إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه رسالة أصول وضوابط في أمر التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، أي حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة إنما ذكرتها لاشتداد أمر فتنة التكفير في هذه الآونة خاصة، وفي بلادنا خاصة، وفي أماكن كثيرة خاصة. اشتدت أمر فتنة التكفير، لذلك اخترنا هذه الرسالة لعلل، لنبين أن منهج هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد، إنما هي دعوة سنية، وهي الدعوة التي كان عليها نبينا محمد وعليه أصحابه، خلافا لما اعتقده كثير من الناس اليوم، وخلافا لما يفتريه جماعات التكفير اليوم على أنهم لا يعذرون بالجهل مطلقا. لذلك اخترت هذه الرسالة، وهي أصول وضوابط في التكفير. الضابط معلوم، وهو ما كان القاعدة التي تكون في بابها. يعني مثلا بنتكلم في أمر الطهارة، واضح؟ فيقول مثلا العلماء: الوضوء مما خرج لا مما دخل. الوضوء مما خرج لا مما دخل، أي الذي ليس هناك يدخل من الفم شيء ينقض الوضوء، وهذا عليه الجمهور. هذه يسمى ضابط. لما؟ لأنه خاص في باب الإيه؟ خاص في باب الطهارة، واضح كذا؟ فما كان في بابه، أيما قاعدة كانت في بابها، إنما تسمى ضابط، ولا تسمى قاعدة، واضح هذا؟ يعني مثلا في باب طهارة الجلود، فتقول مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، واضح؟ الدباغ يطهر الجلود، هذا ضابط في باب الإيه؟ في باب طهارة الجلود. فالضابط ما كان في بابه. هذا باب في أمر التكفير الذي استشرى اليوم في كثير من الناس، حتى العوام تطرقوا إلى أمر التكفير. فهذه ضوابط في أمر إيه؟ في هذا الباب فقط، واضح؟ لذلك سمي الضابط ضابطا، لأنها قاعدة إنما تكون في باب واحد فقط. أما إذا كانت في أبواب كثيرة فتسمى قاعدة كلية أو أصل كلي. يعني تقول مثلا: الأعمال بالنيات، لا يصح عمل إلا بنية. هل تدخل في الطهارة أم تدخل في الصلاة أم في الزكاة أم في الحج؟ تدخل في جميع الأبواب، واضح؟ ذلك سميت إيه؟ قاعدة كلية، لأنها تجمع أجزاء متناثرة تحتها. فيبدأ الشيخ يقول هنا، قبل أن نذكر كلام الشيخ نذكر كلام المقدم، وهو الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، فيقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: هذا خطاب محرر، كتبه العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله لرد فتنة خطيرة طالما زخرفها الشيطان، فتساقط بعض المنتسبين إلى الخير في شركها وظنوها حقا، ظنوها حقا لأنه ما من مبتدع إلا ويعلم أن هناك حق في هذه المسألة، بل يظن ويعتقد أنها كلها حق ليس فيها باطل. لذلك الفتنة إنما سميت فتنة لأن لابد فيها من شبهة حق يفتتن بها المرء، والبدعة لا يقع فيها المبتدع إلا وفيها شبهة حق ليقع في البدعة، وأقول شبهة حق وليس حق، ليس فيها حق محض وإنما فيها شبهة حق، كذا أن في الفتنة فيها شبهة حق فيقع فيها المفتون، لأنها لو كانت الفتنة باطل محض أو كانت البدعة باطل محض لما وقع فيها أحد. لذلك المبتدع حينما تكلمه يحتج عليك بشبهة الحق التي فيها. يعني مثلا لو تكلمنا في جلسة الصوفية، جلسة الذكر، واضح؟ فأناس يجلسون في جماعة ويذكرون الله ذكرا جماعيا، لو أنك أنكرت عليهم لذكروا لك شبهة الحق التي فيها، إننا نذكر الله عز وجل، إننا ما نفعل شيء حرام، واضح؟ فلأجل هذه الشبهة الحق انجرف فيها من؟ انجرف فيها المفتون أو انجرف فيها المبتدع. لذلك لو كانت البدعة أو الفتنة باطلة محض لما انجرف فيها مفتون ولما انجرف فيها بدعة. لذلك القرآن والسنة به محكم وبه متشابه، واضح؟ فأهل الحق إنما ينظرون بحكمة وينظرون إلى النصوص المحكمة، وأما أهل الباطل فيعتقدون الباطل أولا ثم يحتجون على باطلهم بهذا المتشابه المذكور، واضح هذا؟ يعني كما ذكرنا في أمر الجماعة الذين يذكرون الله جماعة، فإذا ذكرنا مثلا في أمر المظاهرات والخروج، الذي يتظاهر ويخرج لا تظن أبدا أنه خارج ويعلم أنه في باطل محض، واضح؟ يظن أنه باطل محض ما يخرج أبدا، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيحتج ويقول خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فنظر هنا إلى إيه؟ إلى شبهة الحق التي له فيها، ألا وهي ورجل قام إلى إمام جائر، واضح؟ لكن أهل السنة الذي كان عليه النبي والصحابة إنما يردون هذا إلى ما كان عليه من المحكم، فالمحكم أن من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه يحتمل أمران، كونه أنه يحتمل أمران إذن هناك إيه؟ هناك متشابه، إما أنه يأمره وينهاه أمامه، وإما أنه يأمره وينهاه في مكان غير مكانه أي بعيد عنه، واضح؟ إذن دخل الاحتمال، فلماذا أنت اخترت هذا الوجه الذي فيه إيه؟ أنه سواء كان أمامه سواء كان خارج عنه، مفهوم؟ يعني هو في مكان والمتظاهر في مكان آخر، لكن أنت بترد هذا الاحتمال إلى المحكم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. إذن قوله فلا يبدي له علانية أي لا يظهر له الإنكار علانية، إذن علم أنه أمره ونهاه علانية أم في السر أمامه بينه وبينه؟ إذن كان في السر بينه وبينه، لكن أنت هنا رددتها للمحكم، لكن هو ما وقع في هذه الفتنة إلا من أجل الشبهة التي إيه؟ من أجل الشبهة التي فيها. كذلك فتنة التكفير كلها، لأن فتنة التكفير قائمة على أمرين، أمر نفسي وأمر ظاهر. أما الأمر النفسي فهو طغيان في الغيرة، كما يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الأخلاق، كما في كتاب الفوائد فوائد الفوائد، قال إن الأخلاق إما أن تطغى وإما أن تفرط، يعني الغيرة إن أفرطت فيها واضح أخرجتك إلى أشياء قد تظنها دين ولكن ليست دينا. فيقول ينبغي الجهاد، ينبغي من كذا، فلان فعل وفعل، إذن هذا يكون كفرا. هذه ينبغي أن نغار على ديننا، هذه ليست بغيرة، إنما هي حمية الجاهلين، حمية الجاهلين، واضح. وإن نزلت عن المستوى المطلوب انتقلت إلى الجبن، فلا ينكر على مبتدع ولا ينكر على مخالف ولا يرد على مخالف، وإنما المطلوب فاستقم كما أمرت، واضح. لذلك الأمر الداخلي أنه أراد أن يقول ويحتج بأن هذه غيرة ولكنها حمية الجاهلين، فينبغي أن تضبط الغيرة بالنصوص الشرعية. الغيرة التي بداخلك ينبغي أن تضبطها بالنصوص الشرعية. أحقا فعلا ينبغي أن يكون تكون هذه الغيرة في بابها أم ليست في بابها، واضح. فلو أنك حكمت ما بداخلك إذن أنت جعلت مصدر مصادر التلقي ليس من مصادر المسلمين، جعلت نفسك وشعورك الذاتي هو الإيه؟ المصدر من مصادر التلقي. هذا الأمر الداخلي. الأمر الخارجي وهي الفتنة التي يقع فيها من جهة الشبهات التي يحتج بها. من ضمن هذا رجلان هنا احتج بأن هذا التكفير إنما هو نسبة إلى الشيخ محمد، فالشيخ عبد اللطيف حفيد الشيخ سيرد عليهم في هذه الايه في هذه الرسالة، وأن هذا ليس منهجنا، وإنما أنتم تفعلون هذا لتنفروا الناس عن المنهج الواضح، عن المنهج الصحيح، وهذا هو الصحيح أيضا. نأخذ من هنا فائدة أن أهل الباطل إن لم يجدوا ثغرة من ثغرات حتى يلجوا فيها للسنة، أو إن لم يجدوا ثغرة ليدخلوا إلى الإسلام، فيشوهون الصورة إيه؟ يشوه الصورة عليه، واضح؟ كما فعل كلا الرجلين في هذه المسألة، ورد عليهم الشيخ عبد اللطيف بأن هذا ليس منهجنا، وإنما أنتم فعلتم ذلك لتصدوا الناس عن سبيل الله. فيقول الشيخ عبد السلام تلك الفتنة هي فتنة التكفير، فتنة التكفير. هناك كفر، وهذه المسألة الثالثة، هناك كفر وهناك تكفير. كفر وهو الفعل، واضح. التكفير وهو أن يكفر القائم بهذا الفعل، واضح. لذلك قامت هذه سميت بفتنة التكفير. لما؟ لأنك حتى يحكم على رجل ينظر هل هذا أصلا هو كفر أم لا، فإن أناس حكموا على أشياء كثيرة بأنها كفر وهي ليست من الكفر بشيء، واضح. بل هذه أشياء أملاها عليهم عقولهم بأن هذا الكفر. وهنا قاعدة أن الكفر ليس مصدره التكفير، ليس مصدره، والكفر ليس مصدره العقل، وإنما مصدره من النصوص الشرعية، واضح. فليس مصدرها العقل، فليس إذا رأيت رجلا مصرا على معصية ما تحكم عليه بأنه كافر، لا. إذا رأيت رجلا ما يفعل شيء يخالف هواك أن تحكم عليه بالكفر، لا. فإن الكفر ليس مصدره العقل، والعقل ليس له أيما مدخل في أمر التكفير، وإنما هذا باب موقوف على الكتاب والسنة، واضح. فالكفر هو الفعل، والتكفير هو الحكم الذي يقوم به بصاحبه الذي قام بهذا الفعل، واضح هذا الكلام. إذن فتنة التكفير، ما معنى التكفير؟ أي تكفير من قام بهذا الفعل. إذن قبل أن يحكم عليه بأنه كافر ينظر أولا هل هذا الفعل كفر أم لا، ثم بعد أن ينظر في هذا الفعل أهو كفر أم لا، ينظر هذا الفاعل فعله مكرها أم فعله جاهلا، فعله مخطئا، واضح. في أحوال الفاعل نفسه، واضح، مفهوم هذا. إذن القاعدة أن الكفر والتكفير لا مدخل لهما فيه، لا مدخل للعقل فيهما، واضح. إذن ما معنى الكفر؟ هو الفعل. التكفير هو التكفير المعين الذي قام بهذا الفعل، واضح هذا. وكلا الأمرين الكفر والتكفير لا مدخل للعقل فيهما ولا مدخل للشعور فيهما، وإنما هذا موقوف على الكتاب والسنة. فلو سولت لك نفسك أن هذا الفعل ينبغي أن يكون كفرا، ما ينبغي أن تنجرف خلف نفسك، وإنما تسأل أولا هل هذا قائم عليه الأدلة من الكتاب والسنة أم لا، فهذا الأصل. ثم ينظر إلى العوارض، واضح؟ هل هذا الرجل جاهلا أم لا، كما سنعرف ما معنى الجهل، مفهوم؟ هل هذا الرجل مخطئا أم لا، هل هذا الرجل متأولا، هل هذا الرجل قامت عليه شبهات، مفهوم؟ لكن أن يحكم على هذا أنه كفر، ثانيا أن يحكم على الذي قام به بأنه كافر، هذا منهج الخوارج قولة واحدة، واضح هذا؟ أما أهل السنة فعندهم ضوابط، مفهوم؟ قال: تلك فتنة التكفير التي ترتبط جذورها بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين. الخوارج طائفة قيل أصلهم هو ذو الخويصرة التميمي، واضح؟ أصلهم هو ذو الخويصرة التميمي، فهو أول من خرج على النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أول خروجهم هو على عثمان رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، قال: فخرج عليه الثوار وأكثرهم من مصر، مفهوم هذا؟ وقيل هم الذين خرجوا وقاتلوا في الفتنة، واضح؟ فإن الخوارج هم الذين أججوا نار الفتنة بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، ولكن الصحيح أن أولهم كان هو ذو الخويصرة إذ هو إمامهم، ثم بعد ذلك تتابع الخوارج عليهم، كما ذكر العلماء، كما ذكر الشوكاني ذلك، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، حتى إن الشيخ ابن عثيمين سمى من يخرج باللسان هذا إمامهم أيضا، لأنه خرج بماذا؟ خرج باللسان، واضح؟ فقال: اعدل يا محمد. لذلك الخروج إنما يكون بالاعتقاد وباللسان وبالجوارح، فلما قال اعدل يا محمد خرج هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من ضئد هذا قوم إلى آخره، واضح؟ فكان هذا أول إيه؟ أول خروجه، ثم بعد ذلك تتابعوا، واضح؟ فظهروا في عهد عثمان رضي الله عنه بعد ما كسر قفل الفتنة، وهو استشهاد عمر رضي الله عنه، فتتابع بعد ذلك الخوارج قبحهم الله. هذا أولا، فهذا أصله. ثانيا، الخوارج اسم يجتمع على نوع ما إذا اجتمع فيه أصل من أصلين، واضح؟ فهناك أصلان، إذا وجد أصلا منهما يحكم على الرجل بأنه صار من الخوارج. الأصلان هما الخروج على الحاكم عدلا كان أم جائرا، ثانيا وهو التكفير. فإذا ظهر التكفير من نوع ما، من شخص ما، من رجل ما، فإنما هذا التكفير بغير حق إنما يكون صاحبه من الخوارج. ثانيا، الخروج على ولي الأمر مثلا عدلا كان أو ظالما، فإذا اجتمع كلا الاثنين كان أحرى أن يسمى من الخوارج. أما إذا ظهر أصلا واحدا فإنما يكون صاحبه من الخوارج، واضح هذا الكلام؟ قال: الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واضح؟ فحينما قاتلهم علي بن أبي طالب في معركة النهروان، لا تظنن، وهذه مسألة أخرى، لا تظنن أن الذين قاتلهم علي بن أبي طالب كانوا يكفرون بكل المعاصي، لا، وإنما كانوا يكفرون بالحكم فقط، كانوا يكفرون بالحكم فقط، مفهوم؟ فرفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقالوا: إن الحكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب: هي كلمة حق أريد بها باطل. فلا يشترط أن يقال فلان من الخوارج حتى يكفر كل صاحب معصية، لا، وإنما هذا إذا اشترك فيه إيه؟ إذا اشترك فيه شيئا، إذا كفر بشيء واحد فقط، مفهوم؟ فيكون من الخوارج. يعني إذا قال بقول أهل السنة في كل معصية، ثم قال مثلا شارب الخمر أو المصر على شرب الخمر أو آكل الربا أو المصر على أكل الربا، إنما يكون كافرا، لكان من الخوارج، واضح هذا الكلام؟ قال خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأفسدوا أيما فساد مع ما فيهم من طول صلاة وكثرة صيام. مع ما فيهم من طولة الصلاة وكثرة صيام، هذا يدلك على أن أهل البدع عندهم عبادة والخوارج عندهم عبادة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ألا تغتر بعبادتهم، فإن الجهلة الذين ينظرون إلى فعل الخير ولا ينظرون إلى صحة المنهج. لكن القاعدة أن فعل الخير لا يدل على صحة المنهج، فلا يدل على أن رجلا يصلي ويصوم ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق أن هذا الرجل على منهج صحيح. لا، فإن الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه أبواب واجبة مفترضة عليه، واضح؟ مفترضة عليه هو. أما صحة المنهج هذا شيء إيه؟ شيء آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخر الحديث، ومع ذلك قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المنهج ولم ينظر إلى منهج عبادتهم، فإن العبادة هذه واجبة عليهم. أما النظر الصحيح إنما ينظر في صحة الإيه؟ في صحة المعتقد، في صحة المنهج، هل هذا على عقيدة صحيحة أم لا؟ إذ أن صاحب المعتقد الصحيح ولو كان بعبادة قليلة خير من صاحب معتقد باطل على عبادة كثيرة. واضح هذا الكلام؟ فصاحب المعتقد الصحيح ولو كان بعبادة قليلة لكن هذا حري أن ينجو، أما صاحب العبادات الكثيرة على معتقد باطل فهذا على جرف هام. واضح هذا الكلام؟ لذلك لا تنظر إلى فعل الخير الكثير، فلان حافظ القرآن، فلان يعرف القراءات العشر، فلان يحفظ من السنة كذا وكذا وكذا، فلان يعرف كذا، فلان بيقرأ في قيام الليل بعشرة أجزاء، فلان يبكي إذا صعد على المنبر، فلان وجهه مستنير، فلان مش عارف كذا ولحيته كذا وثيابه كذا. كل هذه نظرة الجهل، وإنما نظرت صاحب المعتقد الصحيح أنه لا ينظر إلى هذا وإنما ينظر إلى منهجه ومعتقده، فلا يغتر بهذا كله. لذلك هناك حديث، هذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فرأى النبي رجلا ساجدا. لاحظ الحديث، وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه والإمام أحمد أيضا. رأى النبي رجلا ساجدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا أبا بكر فاقتله. لاحظ، قم يا أبا بكر فاقتله. فقام أبو بكر رضي الله عنه فدخل عليه فوجده ساجدا فأعرض عنه، فقال يا رسول الله إني وجدته ساجدا. فدخل فخرج، فقال النبي لعمر، قال لعمر أخرج أدخل واقتل هذا الرجل الذي بالداخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره رب العالمين أنه ساجد، فخرج عمر قال يا رسول الله إنه ساجد، فأحجم عمر أن يقتله. فقال النبي عثمان أدخل فاقتله، فقال يا رسول الله إنه ساجد، فقال يا علي أدخل فاقتل. فدخل علي فما وجد أحد، فقال النبي، فقال يا رسول الله ما وجدته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو قتل لم تكن فتنة على وجه الأرض. قف عند الحديث ده، هذا يدل على أن هذه الفتنة صاحبها صاحب عبادة، صحيح ولا لا؟ صاحبها صاحب عبادة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما غره، ليس العبرة بالسجود وإنما العبرة أنه في عبادة متعبد متنسك، لم يغره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ أنه صاحب عبادة. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أمره أن يقتل. لذلك قال لو قتل لما كانت فتنة على وجه الأرض. لذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية يقول: فأول الفتن فتنة الخوارج، فتنة التكفير. هذه أول إيه؟ فتنة في الأمة، فتنة التكفير التي قام بها ذو الخويصرة التميمي. أول فتنة، فتنة الخوارج وفتنة التكفير. واضح هذا الكلام؟ لذلك هذه صاحبة الفساد. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يغتر بعبادتهم حينما قال له ابن عباس: إني دخلت على أقوام يقرؤون القرآن كدوي النحل. واضح؟ كدوي النحل. انظر إلى صفتهم، أنت قد تغتر بهم. قال: أرجلهم كعراقيب الماعز. شوف رجل الماعز من تحت رفيعة ازاي، رجلهم من كثرة الوقف طيل القيام فعل بها هكذا. واضح؟ في رؤوسهم كإظهار الصلاة، علامات الصلاة قد كده كبيرة. واضح؟ ومع ذلك علي بن أبي طالب لم يغتر بهذا وقاتلهم في النهروان. يقول ابن كثير: فكأنهم قيل لهم موتوا فماتوا، يعني الصحابة إيه؟ أبادوهم، فلم يخرج منهم إلا الأفراد، لم يخرج منهم إلا الأفراد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزالون يخرجون. لا يزالون إيه؟ يخرجون. واضح؟ كلما ظهر منهم قرن قطع، حتى يكونوا في آخرهم، حتى يخرجوا في عراضهم الدجال. واضح الكلام؟ إذن لا يزالون يخرجون، يتمتعون بعبادة وتقوى وخشوع. شوف الواحد متنسك خاشع. واضح هذا؟ يقول معلش أنا كذا، وأنا معلش أخطأت في هذه المسألة، وتجده متواضع ومتنسك وصاحب عبادة. يغر من؟ يغر الجهلة فيه. أما صاحب المنهج لا يغتر بهذا، وإنما ينظر إلى صحة الإيه؟ صحة المنهج وصحة المعتقد، إذ أنه يعلم أن فعل الخير لا يدل على صحة المنهج. واضح؟ كما قال عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، قد يعبد صاحب السنة عبادة قليلة ولكنها على السنة. واضح؟ خير من اجتهاد في بدعة. قد يجتهد صاحب البدعة في عبادات كثيرة ولكنها حابطة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حجز، وفي رواية حجر التوبة عن كل مبتدع. واضح هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يردهم عن الحوض يوم القيامة. واضح؟ سحقا لمن بدل وغير. واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا لمن أحدث وغير. لذلك كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. واضح؟ قال: فأفسدوا أيما فساد مع ما فيهم من طول صلاة وكثرة صيام، حتى أن الأمة في القرون المفضلة تحقر صلاتها عند صلاتهم وصيامها عند صيامهم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وكما سئل نافع: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ الحرورية اسم من ضمن أسماء الخوارج، إذ أن لهم أسماء كثيرة من ضمنها اسم الحرورية. لما؟ لأنهم تحرزوا بمكان اسمه حارورا. تحرزوا بمكان، يعني صار لهم مكان اسمه إيه؟ حارورا، عرفوا بهذا المكان. يعني مثلا الشوكاني يسمي عمان دولة الخوارج، دولة إيه؟ الخوارج، دولة الإباضية. مفهوم هذا الكلام؟ فكل من تحرز بمكان، فمثلا هؤلاء الخوارج تحرزوا بحروراء، فسموا من أسمائهم الإيه؟ الحرورية، من أسمائهم الخوارج إلى غيرهم. مفهوم؟ التكفيريون مثلا، هذه أسماء مفهوم. فمن ضمن أسمائهم حروراء الحرورية، لأنهم تحيزوا في مكان يسمى حروراء. واضح؟ يقول العلماء كما ذكر ابن قدامة في المغني: فإذا تحيز الخوارج في مكان صارت مكان حرب، صارت مكان حرب. يعني ذكر هذا ابن قدامة في المغني، يعني مثلا التكفيريين الذين في سيناء تحيزوا بمكان أم لا؟ تحيزوا بمكان، عرفوا بهذا المكان، فصار هذا المكان يسمى إيه؟ هذا كلام علم، يسمى مكان إيه؟ يسمى مكان حرب، يقاتلون فيه كما فعل علي بن أبي طالب فيهم. واضح هذا الكلام؟ فكل حيد إذا تحيزوا بمكان يسمى بإيه؟ يسمى بهم، صار مكان إيه؟ صار مكان حرب. واضح هذا؟ قال: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، أي كيف كان رأيه في الخوارج؟ قال: كان يراهم، هذا الأثر صححه ابن حجر في الفتح، كان يراهم شرار خلق الله، أي الخوارج شرار خلق الله. لما؟ لأنهم يفسدون في الإسلام ويفتحون الباب للمشركين من الخارج. أما أنهم يفسدون في الإسلام برفعهم السيف على المسلمين، واضح الكلام؟ ما لسه في أولها، يرفعون السيف على المسلمين. لذلك من عقائد المسلمين، من عقائد أهل السنة ماذا؟ ولا نرى السيف. طبعا الأخ عمر حافظ، لا معه ورق ولا كتاب. كنتش عارف؟ مين اللي يعرف؟ واضح هذا الكلام؟ كان يراهم شرار الايه؟ شرار الناس. ليه؟ انظر من عقيدة أهل السنة كما يذكر الطحاوي ايه؟ ولا نرى السيف على أمة محمد، ولا نرى الخروج على ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا نرى السيف على أمة محمد، يعني لا نقتل من مسلما ثبت ماذا؟ إسلامه، هذا إسلامه بيقين. واضح؟ لذلك الذين يقاتلون المسلمون اليوم، مسلم يقاتل مسلما، هذه عقيدة من؟ عقيدة الخوارج. واضح؟ بما يسمونه جهاد. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إن جهاد الخوارج جهادهم في المسلمين، جهادهم في المسلمين. لذلك ابن عمر كان يراهم شرار خلق الله. ليه؟ قال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا نراه الآن، تأتي آيات نزلت في المشركين فيجعلون هذه الآيات في من؟ في المسلمين. واضح؟ كما قال قائلهم عن ولي أمر المسلمين: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. واضح؟ فجعل رجل مسلم يحكم عليه بأنه إيه؟ أكفر أهل الأرض وهو فرعون. فهم هذا الكلام؟ فاعتمدوا على آيات، حمق الله، يعتمدوا على آيات نزلت في المشركين وضعوها في المسلمين. واضح هذا الكلام؟ يعني تجد مثلا قناة يقول الرجل فيهم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. من هم الكفار إذن؟ واضح؟ يقول لك الجيش يعني. واضح هذا؟ جاهد الكفار والمنافقين وإيه؟ واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن اعتمدوا على آيات نزلت في الكفار يضعوها في من؟ في المسلمين. إذن دين ولا لا؟ اسمه دين. اسمه محتجوا بآيات في القرآن ولا لا؟ احتجوا بآيات في القرآن. واضح هذا؟ لذلك أكبر فتنة لهؤلاء أنهم يعمدون إلى الكتاب والسنة، ولكن بماذا؟ بما فهموه وأدخلوه بعقولهم في إيه؟ في مصادر الطلق. لذلك كان يراهم شرار الخلق. قل لي مثلاً طيب ما هو العلماء يحتجوا بأمر التقليد بأن قوله تعالى يعني التقليد حرام، لا ينبغي لك أن تقلد أحدا، وإنما الأصل الاتباع. بقوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، واضح؟ مهتدون. إذن هذه الآيات يحتج بها بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح، على أمر ماذا؟ على إن التقليد حرام. ما هذا وجد شيخ له فيتبعه، إن وجدنا آباءنا على أمة وإلا على آثارهم مقتدون، وإني وجدت الشيخ الفلاني على أمة وإلا على آثارهم مهتدون، فيقلد بعضهم بعضا. أليس هذه الآية نزلت في المشركين أيضا؟ فلماذا يحتج بها ابن عبد البر مثلا وابن القيم وغيره على أمر التقليد؟ فيقال فرق بين إنزال علة الحكم وفرق بين إنزال الحكم، فرق بين العلة وإنزال الحكم. يعني مثلا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون، واضح؟ ما هي العلة؟ ها؟ العلة ما هي؟ العلة التقليد، صحيح؟ فقلدوهم في أمر الشرك، مفهوم هذا؟ فيأخذ بعض العلماء هذه الآيات فيجعلونها في أمر التقليد، يأخذوا منها علة إيه؟ التقليد، وإن لم يكن هذا التقليد شرك ولكنه تقليد محرم، واضح؟ فيعتقد مثلا في الشيخ الفلاني أنه إمام كبير وإلى آخره، ثم بعد ذلك فيسأله في أي مسألة يقول يجوز حرام مستحب مكروه مباح، فيقلده في ذلك. هنا يحتج بهذه الايه؟ بهذه الآية لإنزال الايه؟ العلة، لا لإنزال الحكم. أما الخوارج لإنزال الحكم، تعرف لو كان لإنزال الحكم إذن احتجاج بهذه الآية فيكفر المقلد، لو كان لإنزال الحكم، لكن إنزال العلة ما هي؟ علة إيه؟ علة التقليد، واضح؟ ففرق بين إنزال العلة وفرق بين إنزال الحكم، واضح؟ فكان يراهم شرار الخلق لأنهم يعتمدون إلى آيات نزلت في المشركين فيضعونها في المسلمين. قال فصر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه، أي سعيد بن جبير صاحب من؟ صاحب عبد الله بن عباس، فيقول مما يتبع الحرورية أي الخوارج من المتشابه، إذن الذي سيأتي ليس محكما إنما هو متشابه، مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يعدلون يعني يسوون، واضح؟ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه يعني قام نفسه مقام الربوبية، يعني سوى نفسه بالله عز وجل، واضح؟ سوى نفسه بالله وهذا شرك أكبر فيحكمون عليه بالكفر. سعيد بن جبير ده صاحب مين؟ عبد الله بن عباس، واضح؟ إذن أهل السنة هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام قديم، لذلك السنة قديمة، واضح؟ إذن هذا الذي كان عليه إيه؟ هذا الذي كان عليه السلف، أن الذي يحتج بهذه الآية على كفر الحاكم كفرا أكبر إنما هو منهج من؟ الخوارج. هذا كلام سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير أخذه من من؟ أخذه من ابن عباس، لأنه لن يكون هذا من بنات أفقاره، وإنما ابن عباس أخذها من من؟ من أصحاب نبينا، واضح؟ وأصحاب نبينا أخذها من من؟ من نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن تيمية في أصول التفسير يقول إن رسول الله فسر القرآن كله إما بالمباشرة ألهاكم التكاثر حتى زور إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، يقول النبي الكوثر نهر في الجنة، تفسير مباشر، وإما أن يفسره ببيانه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقيد مطلقه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يأتي بأحكام مجددة ليست في القرآن يعني وأمهاتكم التي أرضعنكم كم رضعة؟ يفسر النبي خمس رضعات ويتحملها عنهم من؟ الصحابة رضوان الله عليه. إذن هذه أنت لك فيها إيه؟ لك فيها ظهر، لك فيها سلف، واضح؟ وليس النسب هنا مقطوع. قال ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة يقولون إيه؟ فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية، فيخرجون فيقتلون إيه؟ ما رأيت. تفضل اجلس، خلاص ما حدش يوزع حاجة، تفضل اجلس. فيخرجون فيقتلون إيه؟ ما رأيت، واضح؟ قال فهذا حال المبتدعين لهذه الفتنة المشعلين لنارها عند السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة والتابعين. قال ورسالتنا هذه سوف تعالج هذه الفتنة عن طريق بيان منهج السلف الصالح في قضايا التكفير، فمن سار على نهجهم نجا إن شاء الله تعالى من مغبة هذه الفتنة، ومن حاد عنه تخطفته كلاليبها. وكان سبب هذه الرسالة أن جماعة من أهل الدين في هذا البلد نزعهم عرق خارجي، فخاضوا في مسائل التكفير بغير علم، فأتوا بطامات مسائل ماذا؟ مسائل التكفير، فأتوا بطامات وولجوا في متاهات، فكفروا بما ليس مكفرا من الأعمال، وكفروا من ليس كافرا في شرع الله تعالى. لذلك قلت الفرق بين الكفر وفرق بين التكفير، واضح؟ وكلا الأمرين إنما موقفان على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، واضح هذا؟ وكفروا من ليس كافرا في شرع الله تعالى، ولم يقتصروا على ذلك، بل افتروا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونسبوا أنفسهم إليه، وزعموا أن أفكارهم هذه مستمدة من كتبه، واضح؟ فنسبوا أنفسهم إيه؟ فنسبوا أنفسهم إليه، حتى ماذا؟ حتى يسودوا هذه الدعوة ويشوهوا هذه الدعوة. فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالم نجد ومفتيها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، كما تفعل الجماعات الآن، جماعة التكفيرية بجميع أنواعها وبجميع مسمياتها كلهم ينسبون إلى الخوارج، إذ أن القاعدة التي قال الشوكاني أجمع عليها المسلمون بأن تغير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا، تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا. ده أنا هسميه جنزبيل، هو ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ ده ينسوه، هسميه جنزبيل، هسميه شاي، هسميه عصير، هذه أسماء هل تغير من حقيقته شيء؟ لا تغير من حقيقته شيء، واضح هذا الكلام؟ فتغير الأسماء لا يغير من حقائق الأسماء شيء، لا يغير من حقيقة شيء مطلقا، واضح هذا؟ الربا محرم كبيرة من الكبائر، سميها فائدة، تسميها شهادة استثمار ذات العائد الجاري، سميها ما شئت، هي ربا محرمة كبيرة من الكبائر، واضح هذا الكلام؟ تسمي الخمر هي خمر محرمة كبيرة من الكبائر، سميها ماشي، واضح؟ سميها سكوتش، سميها بلاك اند وايت، سميها مش عارف بروتو، سميها باري، سميها أي اسم، هذه هي خمر، واضح هذا الكلام؟ كلها محرمة، كلها كبيرة من الكبائر، فتغير الأسماء لا يغير من حقائق إيه؟ تبليغ ودعوة، واضح؟ ليس هناك حرمة في التبليغ وليس حرمة في الدعوة، لكن الجماعة مبتدعة، واضح؟ لأنه يقول لك التبليغ حرام، الدعوة حرام، واضح؟ جماعة الجهاد، هو الجهاد حرام، أليس موارد في القرآن؟ مفهوم هذا؟ لكن هم جماعة إيه؟ كما قال ابن مبارك كل أحزابي وكل الفرق كلهم خوارج، كل الفرق وكلهم إيه؟ خوارج، إما أن يخرجون عن الشريعة وإما أن يخرجوا على الحاكم، إما أن يخرجون عن شريعة وإما أن يخرجوا عن على حاكم. واضح هذا؟ لذلك الأسماء لا تغير من حقائق الأشياء إيه؟ لا تغير من الحقائق شيء. فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالم نجد ومفتيها العلامة عبد اللطيف حفيد الشيخ رحم الله الجميع، فكشف شبهتهم وأضحد حجتهم وبرأ ساحة جده شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم، فرجعوا وفاءوا إلى الحق في ذلك المجلس. لذلك من هنا تأخذ فائدة أنه ينبغي لأهل السنة، هو ما السبب؟ سؤال وجواب. ما السبب في وجود هذه الثغرات وهذا السلم في الإسلام؟ هل السبب الفرق ومقام من باطل، أم السبب أهل الحق حينما تخامدوا وكسلوا عن حقهم؟ ما السبب؟ هل السبب قيام أهل الباطل بالباطل الذي يحملونه، أم السبب عدم قيام أهل الحق بالحق الذي يحملونه؟ ما السبب؟ تجد كلاهما إيه؟ مشتركان في الجريمة. صحيح ولا لا؟ كلاهما يشتركان في الجريمة. فالذي قام بالباطل واضح أقام بالجريمة، والذي سكت صاحب الحق حينما سكت عن حقه هو الذي جعل الجريمة تنتشر وتفشو. لذلك ينبغي لأهل السنة إذا قامت فرقة مبتدعة ينبغي الرد عليها، لأنهم بهذا الأمر ينسبون هذا إلى السنة وإلى الدين وإلى الإسلام. واضح؟ فتجد مثلا أوروبا والمشركون وغيرهم ينسبون فعل الشيعة إلى المسلمين، فيأخذون من هذه وليجة حتى يصدوا المشركين عن دين الإسلام، فيأخذون فعل الخوارج، واضح أن دين الإسلام دين دموي، وفعل داعش هذا هو الإسلام دين دموي، والجماعة الإسلامية دينهم دموي، وانظروا إلى تاريخهم. واضح؟ إذن ينبغي أن تبرئ ساحة الإسلام من هذه الأمور، وإلا كنت أنت أيضا مشترك في الجريمة. واضح؟ فبكسلك أنت وبعدم قيامك بالحق الذي أنت تعرفه والذي أنت تحمله، إذن أنت تكون مشارك مع أهل الباطل في الجريمة، فلا تنكر عليهم إذن، لأنك ما قمت بالحق الذي تحمله، فكلاكما يشتركان في هذه الجريمة، الذي قام بالباطل والذي سكت عن الحق. لذلك ينبغي أن تقوم قومة رجل واحد على أهل البدع، ففلان يتكلم في الجماعة التي عنده جماعة تبليغ، تبرئ ساحة السنة والإسلام من هذه الجماعة، ورجل عنده الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان وجماعة التكفير، ترد على منكراتهم وتبين لعوام الناس أن السنة بريئة من هذه من هذا الفعل. واضح؟ واعلم أن الإسلام لا يتحمل أخطاء المسلمين، فإن الإسلام معصوم بعصمة الوحي. واضح؟ أما أفراد المسلمين هم الذين منهم من لم يأخذ بهذا الوحي، لأنهم إذا لو أخذوا به لصارت لهم العصمة بعصمة الوحي، أي لم يزلوا فيمضوا على المنهج. واضح؟ فينبغي ذلك. أما أن يسكت أهل الحق عن حقهم بكسلهم بضياعهم للعلم الشرعي، كما ذكرنا أن الإسلام بالعلم، وبالعلم يبقى الإسلام وتبقى السنة، بدون علم لن تبقى السنة. واضح؟ وإن انمحت من هنا قد تقل وتقل وتقل، حتى لا يكون في البلد الواحد إلا رجل من أهل السنة، بل قد لا يكون في البلد مطلقا رجل من أهل السنة. واضح هذا؟ إذن من المشترك في الجريمة؟ أهل الباطل وسكوت أهل الحق عن حقهم. ذلك الشاطبي يقول إن البدعة إنما تثبت بأمرين اثنين، أي بدعة تثبت بأمرين اثنين. واضح؟ يعني هنا مثلا في الكوم الأحمر ولا في أوسيم ولا في بشتير ولا في أي مكان، لماذا فشت بدعة الخوارج في ديارنا؟ بكلا الأمرين. لماذا فشت بدعة الصوفية؟ بكلا الأمرين. لماذا فشت جماعة التبليغ والدعوة؟ بكلا الأمرين. أي بدعة تثبت بكلا الأمرين. وهذا كلام صحيح للشاطبي، يقول: الأمر الأول بسكوت أهل العلم عن العلم، الثاني بمرور السنين على البدعة حتى صارت هيئة راسخة في النفس، تصير إيه؟ هيئة راسخة. فإذا صارت بالسنين هيئة راسخة، فلو جئت أنت لتتكلم عن هذه البدعة تحتاج منك إلى مدة حتى تنزع جذورها، لن تنزعها بسهولة لأن لها سنين. واضح هذا؟ لها سنين، لذلك لا تفتن بالسنين. الداعي لا يفتتن بالسنين. لذلك في سورة العنكبوت الله عز وجل ذكر نوح عليه السلام وذكر قصة نوح في آيتين من سورة العنكبوت، ومعلوم أن سورة العنكبوت سورة الفتن، تبين الفتن وكيف النجاة منها والابتلاءات. بين أن نوح عليه السلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. العلماء في علماء التفسير قالوا: الحكمة من ذكر عدد سنين دعوة نوح هنا، واضح، حتى لا يغتر ويفتن من بعده بطول السنين فيمل من الدعوة إلى الله، واضح، فيمل من الدعوة. فالداعي لا ينظر إلى مدى السنين التي دعاها، ولكن ينظر هل هو ثابت على الحق أم لا، واضح. فلو أنك دعوت 10، 20، 30، 40، 50، 100، 1000 عام ما استجاب أحد، لو نظرت إلى السنين ستفتن، قد تمل، واضح هذا، قد تمل أو تنافق، إما أن تمل وإما أم وإما أن تنافق حتى الناس لا يريدون أن يأتوا في دعوتك فتنافقهم، تداهنهم على ما يريدون حتى يأتوا معك، واضح. وإما أن تمل وتترك الدعوة مطلقا وتترك طلب العلم مطلقا. لذلك لا تنظر إلى السنين والأيام والشهور التي قضيتها في الدعوة، وما فيش حد عايز يستجيب، يؤتى النبي وليس معه أحد، لكن النظر على الدعوة، أأنت على الحق أم لا، واضح هذا الكلام، النظر إلى على المنهج، أأنت على الحق أم لا. لذلك ذكرت هنا الآية في أمر السنين لهذه الحكمة، حد، لأن قصة نوح عليه السلام هي أصل لكل داعية، أصل لكل داع، واضح هذا الكلام. فينبغي أن تفهم هنا إن البدعة لا تثبت ولا ترسخ إلا بأمرين اثنين: بسكوت أهل العلم وبمرور السنين على هذه البدعة، وأهل الباطل يقومون على باطلهم، واضح، وأهل السنة قائمون على نائمون على حقهم. فإذا كان هناك نيام وكسل وهناك قيام من أهل البدع، واضح، إذن البدعة ترسخ وتثبت حتى تكون السنة غريبة، تكون السنة غريبة. لذلك هذا بالضد، فإذا وجدت البدعة مستشرية في مكان فاعلم أنه ضعف لأهل السنة هنا، واضح. وإذا وجدت السنة منتشرة في مكان اعلم أن البدعة هنا، اعلم أن البدعة هنا ضعيفة، واضح. ولن يكون ذلك إلا بقيام العلم الشرعي، والعلم الشرعي ده مش زي كوباية الشاي اللي قدام حضرتك هتعملها كده وتشربها، لا، هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى قيام، واضح، وعدم كسل، وتضحي من نوم كثير، وتضحي من وقت كثير، وتضحي من جلوس مع زوجة، من جلوس مع أولاد، ومن أموال، ومن عمل، و إلى آخره. الخطيب البغدادي يقول في شرف علم الحديث, في شرف أهل الحديث, يقول إن من ضرب هذا السبيل, أي سبيل العلم وسبيل طلب الحديث, إن من ضرب هذا السبيل فلا بد أن يخرب بيته, يخرب بيته, ما في أموال, ما في كذا, ما في كذا, ويخرب دكانه. واضح؟ لأنه هيقفله كل شيء ويروح يطلب العلم. واضح؟ ويضربه الضنك. كل هذا طلب في إيه؟ في سبيل العلم, لأن هذا في حد ذاته إيه؟ جهادا, لكن لا يقوم بهذا إلا الغير. فسكوت أهل الحق عن حقهم مع قيام أهل الباطل بباطلهم مع مرور السنين تصير البدعة إيه؟ هيئة راسخة, تنزعها صعب, تحتاج منك إلى إيه؟ إلى جهد. واضح؟ حتى تنزع الإيه؟ تنزع هذه البدعة, وتحتاج منك إلى اتباع, تحتاج منك إلى إخلاص, تحتاج منك إلى علم, تحتاج منك إلى تضحية, كل هذه الأمور تحتاجها. واضح الكلام؟ حتى تحوز بما كان عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإنهم حقا قاموا بحق قيام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, وليكن شعارك كما قال أبو بكر: لا ينقص الدين وأنا حي. لو كل إنسان تحمل السنة والإسلام على أنه هو الذي لابد أن يقوم بها, واضح, لقامت السنة بالناس. ولكن تجد في بلدان بجوارنا, هذه البلد لا يقوم بها إلا أهل جماعة تبليغ الدعوة, جماعة تبليغ الدعوة فقط. إذا بلد مبتدعة عن بكرة أبيها, تجد بلد مثلا كلها جماعة إسلامية, كلها إخوان عن بكرة أبيها, حتى لو قام رجل على المنبر ليدعو إلى السنة يحارب, يقاتل, قد يضرب, قد يقتل لله. واضح هذا الكلام؟ إذن ينبغي لأهل السنة أن يقوموا بالإيه؟ أن يقوموا بالعلم الشرعي. مفهوم؟ لذلك من المشترك في الجريمة؟ هل المشترك في الجريمة أنا حينما سكت عن الحق الذي أحمله, أم صاحب الجريمة هو المبتدع الذي قام ببدعته؟ الجواب كلا الاثنين. لذلك القاعدة الأصولية: الترك فعل. فالترك مع قيام المقتضي وانتفاء الموانع فعل, كأنك فعلت. فإذا سمعت مبتدع ما يقول بدعة ما وأنت عندك العلم الذي يردها وليس هناك مانع يمنعك, وسكت عن بيانها, مشترك في الجريمة, مشترك في الجريمة. واضح؟ كلاكما تسألان يوم القيامة, المبتدع يسأل عن بدعته وصاحب الحق يسأل عن سكوته عن الحق. وهذا باب كبير لو فتحناه لن ننتهي من الرسالة. واضح؟ ولكن يكفيك أن الجريمة يقوم بها صاحب الحق الذي سكت عن حقه وصاحب الباطل الذي قام بباطله, وأن الجريمة تثبت بكلا الأمرين: بمرور السنين عليها, وبسكوت أهل العلم عليها. واضح هذا؟ يقول الشيخ هنا: فكشف شبهتهم وأضحد حجتهم وبرأ ساحة الشيخ محمد من منهجهم, فرجعوا وفاءوا إلى الحق في ذلك المجلس, رجعوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم لا يعودون عن الخوارج. يعني قليل جدا, نادر من أهل البدع أن يرجع. واضح؟ نادر من أهل البدع أن يرجع. لذلك قال بعدها إيه: فرجعوا وفاءوا إلى الحق في ذلك المجلس, ثم نكصوا على أعقابهم, نكصوا على إيه؟ أعقابهم, وأصروا على باطلهم. وكان من المقالات التي ينطوون عليها أن إمام المسلمين في ذاك الوقت كافر. هذا هو الأصل, لأن الحاكم لو قالوا بأنه كافر سهل عليهم جدا أن يكفر كل من تحته. واضح؟ ما هو لو الحاكم كافر, طيب الجيش يطيع أوامر من؟ يبقى الجيش. الشرطة تطيع أوامر من؟ الحاكم. يبقى الشرطة كافرة. صحيح ولا لا؟ طيب الشعب, واضح, الذي ينطوي ويدخل في الجيش أو يدخل في الشرطة, ما أنت لك حاجتين في الجيش, يا إما تخش الجيش الحربي يا إما تخش الجيش المدني. يبقى لو دخل أي واحدة من الاثنين حكمه كافر برضه. واضح. هو انتم مش فاكرين لما كانوا بيقتلوا الجنود في الجيش؟ واضح. حتى اللي خدوا اعفاء يعني راحوا خلاص خلصوا الشهادات بتاعتهم وخدوا الشهادات بتاعتهم او خدوا الاعفاء ورجعوا، اسمك بس انك رحت، ومن يتولهم منكم فانه منهم، لذلك كانوا يقتلونه. مفهوم؟ لذلك اول ما ابتدعوا بدعه تكفير الحاكم سهل عليهم ان يكفروا ايه؟ كل من كان تحته. لذلك هذه البدعه العظمى، اذا كفر الحاكم فانما يقول كل من تحته ايه؟ يكفرونه بذلك. واضح هذا الكلام؟ قال: وكان من المقالات التي ينطوون عليها أن إمام المسلمين في ذاك الوقت كافر، لأنه يكاتب الملوك المصريين وهم كفار عندهم، بمجرد أنه إيه؟ يكاتب، يكتب إليهم مثلا. واضح؟ يكتب إليهم أيما كتابة ما. واضح؟ في أمور الدنيا، في أمور الملك، في أمور الرئاسة، أنت عارف الرؤساء مثلا يتبادل بعضهم مع بعض الكتابات، هذا يكتب لهذا وهذا يكتب لذاك، فمجرد أنه كتب إلى الكفار صار إيه؟ كافرا. هذا موجود، هذا موجود. يقول لك فلان هذا الحاكم سلم على رجل من المشركين، بيسلم عليه وبيبتسم، طب انت عايزه يبصق في وجهه يعني؟ بيسلم عليه ويبتسم، هذا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فكان الحكم أنه كافرا بذلك، يكون كافرا بإيه؟ يكون كافرا بذلك. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ بل كفروا المشايخ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة كما كفروا اللجنة الدائمة، وكما كفروا الشيخ ابن باز أسامة بن لادن والظواهر وغيرهم. مفهوم؟ كما كفروا اللجنة الدائمة. لما؟ لما استعان الشيخ ابن باز من؟ بالمشركين الأمريكان حينما يردون ويدفعون من؟ العراقيين وصدام وغيرهم. واضح؟ فكفروهم بإيه؟ كفروهم بذلك. طيب ماذا تريدون؟ أن يدخلوا فيأخذوا وينتهكوا الأعراض ويأخذوا الأموال وتضيع دولة التوحيد؟ أنا ذاك لو أن رجلا مثلا يسكن تحته رجلا نصراني أو يهودي وفوقه بوذي، وأراد مثلا أناس أن ينتهكوا عرضه، واضح، وهو ضعيف ما يستطيع، هل يستعين بهذا النصراني وهو قادر حي حاضر يستطيع أم لا؟ نعم، ليس هناك في العقل من يرد ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريكة حينما كان أراد الذهاب إلى الهجرة إلى المدينة. واضح؟ أما اذهب فإني لا أستعين بمشرك عند القوة والاستطاعة، كما في صحيح مسلم، عند القوة والاستطاعة لا نستعين بأحد، أما هذه عند الإيه؟ عند الضرورة. كفروا الأئمة بذلك، وسموا ابن باز عالم الطواغيط. واضح؟ وابن عثيمين عالم الطاغوت، كفروهم بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن العالم عندهم؟ سيد قطب. من العالم عندهم؟ كان عمر بن عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن. من العالم عندهم؟ عبد المقصود. من العالم عندهم؟ فلان وفلان وفلان. واضح هذا الكلام؟ قال: بل كفروا المشايخ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة الذين يكاتبون هؤلاء الملوك، ومن مقالاتهم أن أهل الأحساء كفار. مدينة الأحساء صارت إيه؟ كفار. يعني انظر الأول الملك كافر، ثم مدينة الأحساء إيه؟ صارت كافرة، بحجة أن أهلها يجالسون ابن فيروز ويخالطونه، وهو أمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده عفى الله عنه الذي رد دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. يقول له مما لم يكفر بإيه؟ بالطاغوت. طيب ما هو الطاغوت؟ سموا كل من يخالفهم يكون طاغوتا. واضح؟ ولو نزلنا تعريف الطاغوت عند ابن القيم رحمه الله لدخلوا هم فيه، إذ أن الطاغوت لا يستلزم أن يكون كافرا. واضح؟ فالطاغوت من؟ قد يكون عالما. واضح؟ عالم ضلالا، فاسق، مبتدع بدعة مفسقة، يتبعه أناس من الجهل والمغفلين والحمقى، يسمى هنا إيه؟ طاغوتا، لكن لا يستلزم أن يكون كافرا. لكن عندهم تلازم بين الطاغوت وبين الكفر. فلان طاغوت يعني كافر. حتى عباد الطواغيط تسمعها كتير، صح؟ عباد الإيه؟ عباد الطاغوت، عباد الطواغيط. حتى لما كان في جماعة تكفيرين في مكان ما، كانوا في شبرا، المهم جماعة دول لما جلسناهم ف الزعيم بتاعهم كان تحتيه أربع أنفار كده، منهم واحد كان حلاق وراجل جاهل يعني ملوش حاجة في العلم الشرعي خالص، دخل عليه فكلمه فحرك فيه الغيرة التي بداخله، واضح؟ فانتقلت الغيرة إلى حمية الجاهلية، فصار يكفر الحاكم بالناس بالجيش بالشرطة بالناس جميعا، مفهوم؟ فأول ما حصل كده راح على مراته في البيت يقول لها يا تكفري بالطاغوت يا طلائك. بتقول له يا حبيبي طب فين الطاغوت ده وانا كفره، قول لي هو فين، طب اركب له ايه؟ طيب بتقول له اركب له ايه، هي ما تعرفش حاجه ما عرفش، بتقول له يا حبيبي طب ايه هو الطاغوت وانا، يقول لها اكفري بالطاغوت والعيال يكفروا بالطاغوت، يقول له طب يا بابا فين الطاغوت ده هاته لنا. مفهوم؟ هو بيقولوا الطاغوت ده يعني ايه، يعني حته مش عارف رغيف ولا ايه، مفهوم؟ فشويه جهله ما يفهموا شيء، لذلك لا يلج في هذه الفتنه الا الجهل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام. حدثاء الاسنان تجدهم ايه، صغارا سفهاء الاحلام، السفيه الذي لا يحسن التصرف، واضح هذا؟ قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. هذا بعض ما ينطوون عليه من الباطل والضلال، وهو من جنس ما تنطوي عليه بعض الجماعات الإسلامية الآن من تكفير المجتمعات المحكومة من قبل الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين الوضعية بحجة أنهم دخلوا إيه؟ تحت هذا الحكم فهم راضون به فهم كفار لهذا. لا يستلزم من فعل من مباشرة المعصية استحلال المعصية، لأنهم قالوا معنى أنه يباشر القانون، قانون وضعي، معنى ذلك أنه صار إيه؟ كافرا كفرا أكبر. لا يستلزم من مباشرة المعصية استحلال المعصية، إذ لو كان ذلك كذلك لكل من باشر الزنا والربا يكون كافرا، واضح الكلام؟ لكل من باشر المعصية ليكون مستحلا كافرا، إذن كل من كان مدخن يكون كافرا لأنه عارف أنها حرام ومصر عليه، لكنه إصراره ليس عن استحلال عقدي، واضح؟ وإنما يعلم أنها حرام، لذلك يقول لك ادعي لنا عم الشيخ، ادعي لي ربنا يهديني ويتوب علي منه، ومع ذلك مصر عليه، لكن إصراره دليلا على ضعف الإيمان ليس دليلا على نفي الإيمان، واضح؟ فليس بمجرد مباشرة المعصية أنه راض بها، واضح هذا الكلام؟ لذلك من هنا ابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ وأهل السنة أرحم الخلق بالخلق. بإيه معنى أرحم الخلق بالخلق هنا؟ لو كنا نعامل الخوارج بمعاملتهم، واضح، لكانوا كفروا عندنا، صحيح ولا لا؟ لكننا لا نكفرهم، وإن اختلف العلماء في تكفير الخوارج، ابن العربي المالك يكفرهم، ابن حجر يكفرهم، واضح، الشيخ الدباز رحمه الله عليه، واضح، الشيخ ربيع يميل إلى ذلك كما في مجموع الفتاوى، مفهوم؟ لكن لا نكفرهم. لو عاملناهم بمعاملتهم إذن أنتم تباشرون البدعة وتصرون عليها وماضون عليها، واضح، مع قتل المسلمين، هل نحكم على أن هذا استحلال عقدي؟ الجواب نحكم عليهم بأنهم فسقة ضلال أهل بدعة، لكن لا أكفرهم بذلك، واضح؟ لذلك هنا أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، واضح؟ قال وهو من جنس ما تنطوي عليه بحجة أنهم دخلوا تحت هذا الحكم فهم راضون به فهم كفار لهذا. وقد رد الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأفكار وأمثالها في هذه الوريقات النافعة على سبيل الاختصار، إذ إن هذه الرسالة خطاب أرسل منه إلى بعض هؤلاء المنحرفين، نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه الرسالة عبارة عن إيه؟ رد من مين؟ من الشيخ عبد اللطيف على كلا الرجلين اللذان ماذا؟ نسب هذا الذي يقولونه هذا إلى من؟ إلى الشيخ محمد عبد الوهاب. على ما ينسب الجماعة الإسلامية والتكفيريون الآن إلى هذا هو دين الله عز وجل، واضح؟ وعلى ما ينسبه داعش إلى أن هذا مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه، واضح؟ وأن هذا هو ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وما عليه ابن القيم رحمه الله وما عليه محمد بن عبد الوهاب إلى آخره، لكنهم يكذبون عليه. ليه؟ اعلم أن لكل أن كل مبتدع لابد وأن يجعل له ظهرا من أهل السنة حتى يستند إليه، حتى يستند. خد دي قاعدة عامة، أي مبتدع لابد له من إيه؟ من أن يجعل رجل من أهل السنة ليستند إيه؟ يستند إليه. فتجد التكفيرين يقول لك هذا الذي عليه ابن تيمية رحمة الله عليه، واضح؟ فيأتي العلمانيون وغيرهم من المشركين إلى آخره فينسبون أن هذا، انظروا إلى هذا مذهب مين، هذا هو كلام ابن تيمية وهذا ما يتبعونه ابن تيمية. وابن تيمية أكبر إرهاب على مدار التاريخ، قبحهم الله، واضح؟ لما؟ لأنهم نسبوا هذا إلى من؟ ابن تيمية، وابن تيمية منهم بريء. ومن أراد أن يعرف فليقرأ العقيدة الوسطية لابن تيمية رحمه الله، يعرف معتقده ودينه، مفهوم؟ تجد مثلا من أراد أن يواري بدعته لابد أن يستند إلى رجل من أهل السنة، حتى إذا أنكرت عليه يقول لك أنت تنكر على رجل من أهل السنة، أنت تنكر على العالم، واضح؟ فإذا أنكرت عليهم يقول لك مثلا إيه؟ إذا أنكرت على جماعة التبليغ، واضح؟ فيجي يقول لك انظر كيف تنكر على جماعة التبليغ، وفلان يقول إيه؟ أنهم جماعة خير و إلى آخره. وكل عالم، وأنا عارف أنا بقول إيه، كل عالم من علماء أهل السنة أثنى عليهم ما كان يعرف حقيقتهم ثم بعد ذلك رجع عن كل هذا. ومن أراد أن يعرف كلامهم بالمصادر الحقيقية يرجع إلى الرسالة التي كتبتها في هذه المسألة وعملتها في محاضرتين في مسجد أهل السنة الذي كان في أوسين، واضح؟ شيخ ابن عثيمين سماهم فرقة، هم وجماعة الإخوان، شيخ ابن باز جعلهم من الفرق التي في الحديث، واضح؟ تجد المرجئة الذين عندنا طلعت زهران أو عادل السيد أو الوصيفي أو حتى ينطوا على بدعة الإرجاء فيردونها إلى من؟ يقول لك أنت بتنكر على الشيخ الألباني رحمة الله عليه إمام السنة وأمير الزمان وأهل الزمان وإلى آخره، والألباني بريء من كلامهم كما بينت أنا ذلك أيضا. لكن أي مبتدع لابد أن ينطوي على يجعل رجل من أهل السنة في ظهره حتى لو تكلمت معه يقول إيه؟ أنت بتنكر على فلان؟ واضح؟ حتى ولو كان بالكذب. هكذا هم هؤلاء أرادوا أن ينسبوا هذا الفكر إلى من؟ إلى الشيخ محمد، واضح؟ لذلك رد عليهم الشيخ عبد اللطيف أن هذا ليس منهج الشيخ محمد، واضح؟ كما استعرف من كلامه هو رحمة الله عليه. الشيخ عبد اللطيف كتب الرسالة فقال: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن إلى عبد العزيز الخطيب، السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين، وبعد، فقد قرأت رسالتك وعرفت مضمونها. إذن انتبه هنا، يبقى هنا قام أهل البدع بباطلهم، لكن الشيخ عبد اللطيف ما سكت عن الحق الذي يحمله، صحيح؟ فكتب إليهم: ما تستطيع أن تفعله افعله، اللي تقدر عليه وتعرف تعمله اعمله. تقدر تخطب وما تستطيع أن تجلس في جلسة مثلا، أخطب وتكلم بالعلم، ولا تقولن حتى أكون عالما. فلا يشترط في القيام بالخطبة أو بيان العلم أو الدعوة، لا يشترط فيها أن تكون كابن تيمية، وإنما يشترط ألا تكلم إلا بعلم صحيح. فلا يشترط حتى تدعو إلى الله أن تكون عالما من العلماء المبرزين، وإنما يشترط هل ما تقوله قائم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف في معتقداتهم أم لا. هذا هو المطلوب منك. ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع إيه؟ مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. إذن مقالة واحدة، ولكن مقالتي أي كلام صحيح للرسول، فوعاها يعني وعيا صحيحا على ما كان عليه نبينا وأصحابه، بلغها حتى العلماء ابن القيم رحمه الله في كتاب عين الموقعين، هل العامي، العامي هل له أن يدعو؟ العامي واضح إذا كان يحمل آية وحديثا على فهم صحيح فله أن يبلغه، ولا يشترط أن يكون حافظ القرآن أو حافظ السنة أو حافظ البخاري أو حافظ مسلم أو إلى آخره، لأنك إذا دعوت على هذه الشروط إذا لن يدعو إلا نبي، لن يدعو إلا نبي. ولكن يشترط هل الذي تدعو به قائم على العلم الصحيح أم لا، فإذا كان قائما على العلم الصحيح فادعو به. واضح هذا الكلام؟ لذلك ما تستطيعه أن تفعله افعله. تستطيع أن تكتب في جريدة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام آية وتكتب تفسيرها، واضح، على منهج أهل السنة. تستطيع أن تخطب، تستطيع أن توزع مثلا أحاديث وللناس يقرؤوها، كتاب في المعتقد الناس يقرؤونه. ما تستطيع أن تفعله لدين الله أخدم، واضح، لأنك إن لم تفعل سيسكت أهل الحق عن حقهم، ويقوم أهل الباطل يقوم أهل الباطل بباطلهم. قال فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع مكانا يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبون إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة، يذكرون هذا على سبيل الإيه؟ القدح في المعتقد والطعن في الطريقة، أي الطعن في المنهج، لأن السنة في اللغة هي الطريقة. وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى، لأن الدعوة كانت قوية، واضح. فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى. وقد رأيت سنة 64 رجلين، أي 64 و200 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء، لاحظ أن كلامه إيه؟ صريح، من أشباهكم المارقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يمرقون من الدين، وهذه اللفظة هي التي جعلت أهل العلم يختلفون في الخوارج، واضح؟ فمنهم من يحكم عليهم بكفرهم، ومنهم من يقول احكوا اللفظ بغير تفسير كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول لا، بأنهم خرجوا لا يستلزم من أنهم خرجون أنهم يكونوا كفارا، بل خرجون عن السنة فيكونوا من أهل البدع مثلا، واضح هذا؟ من أشباهكم المارقين بالأحساء، أي في مدينة الأحساء، قد اعتزل الجمعة والجماعة. إذن أدى التكفير إلى إيه؟ اعتزال الجمعة والجماعة، إذ أنهم كفار، كيف يصلي الجمعة؟ ستكون الصلاة باطلة، واضح هذا؟ ستكون الصلاة، لأنه إذا وجد التكفير انتظر كل ضلال بعد ذلك. وإذا تكلمنا في هذه الرسالة استصحب دائما هذا السؤال، أن المشترك في الجريمة صاحب الباطل والكاتم عن الحق والساكت عن الحق، واضح. حتى إن كان بعض التكفيريين ممن من الله عليهم وتابوا من ذلك، واضح، ويحضروا لنا الآن في المجالس، كان بيقول لنا إيه؟ بيقول ده احنا كنت بمشي مع الواحد من زعماء التكفير، فكان بيقول لي على واحدة منتقبة ماشية، فكان بيقول لي إيه؟ بيقول لي أهدي حلال لنا، منتقبة، بيقول لي أهدي حلال لنا. طب إيه المانع؟ ما ينفعش، الضرورة هنعمل مفسدة، واضح، سنعمل مفسدة. كل شيء تحت التكفير انتظره، واضح. لذلك قال إيه؟ اعتزل الجمعة والجماعة. لذلك سيد قطب لما جيب بيفسر الآية في سورة يونس، موسى عليه السلام حينما أوحى الله عز وجل إليه وإلى قومه، ها، واجعلوا بيوتكم، قبلة وأقيموا الصلاة، قال لك بس هذا دليل على إيه؟ على أننا نعتزل الجمع والجماعات لأن الحاكم فرعون. نعتزل إيه؟ الجمعة والجماعات لذلك. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. قال وكفر من في تلك البلاد من المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم. يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت ومن جالسه فهو مثله. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن أنا ما سلمت لك أصلا أنه كافر، حتى من لم يكفره يكون كافرا. ولو سلمت لك أنه كافرا الذي لم يكفره قد لا يعلم. واضح الكفر الذي قام به، مفهوم هذا الكلام؟ ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريح من الأحكام، حتى تركوا رد السلام. فرفع أمرهم إلي أمرهم فأحضرتهم. واضح؟ تفضل اجلس اجلس انا اعمل اجلس اجلس اجلس لا اجلس انا اعمل انا اعرف انا اعرف اجلس. قال فأحضرتهم، إذا أحضر إيه؟ كلا الرجلين، الشيخ عبد اللطيف. قال فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول. أغلظ لهم القول لأنه إيه؟ كان مفتي جدة آنذاك وكان عالمها آنذاك. فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ مين؟ محمد عبد الوهاب. واضح؟ زعموا أنهم على عقيدته وأن رسائله عندهم، يعني ما يقولونه إنما هي قائمة على إيه؟ على هذه الرسائل وعلى هذه الكتب. واضح هذا الكلام؟ لذلك تأخذ من هنا قاعدة أنه ليس العبرة بنقل الكلام، وإنما العبرة هل الكلام قائم على دلائل صحيحة أم لا. ليس العبرة بنقل الكلام، وإنما العبرة هل الكلام قائم على دلائل صحيحة أم لا. يعني يجي يقول لك مثلا ابن تيمية رحمه الله هذا في المنهج المجلد الفلاني صفحة فلاني على الصفحة الشمال، وانت داخل تحت يقول لك ابن تيمية رحمه الله عليه يقول ايه، فمن أسقط الأمر والنهي فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا دليل لنا على أن ابن تيمية يكفر بإيه؟ بالمعصية. طب الكلام منقول صحيح؟ الكلام صحيح، لكن ليست العبرة بنقل الكلام، وإنما العبرة بدلائل الكلام. ابن تيمية إنما كان يرد على طائفة الإباحية. ما هي الإباحية؟ طائفة الإباحية طائفة من الصوفية، من غلاة الصوفية، ارتقى بهم الأمر إلى أنهم أسقطوا جميع التكاليف، فلا يرون أيما واجب ولا يرون أيما محرم. فالزنا والربا والنظر للنساء ومخالطة النساء وشرب الخمر والحشيش و كل هذا مباح، والصلاة والزكاة والصوم والحج وكل هذا سقط عنه، تسمى بطائفة الإيه؟ الإباحية. يبقى ابن تيمية النقل صحيح ولا لا؟ النقل صحيح، ولكن العبرة بإيه؟ بدلائل الكلام. فدلائل الكلام ليست صحيحة. واضح؟ فلا يهتز قلبك حينما ينقل لك ايه كلام، فانما تاتي بالكلام وتنظر من اوله السياق واخره، وتنظر الى سياق الكلام، وقبل ذلك انظر الى معتقد صاحب الكلام. واضح؟ فابن تيميه رحمه الله في العقيده الوسطيه وفي معتقده لا يكفر به بالمعصيه. واضح الكلام؟ فهكذا هم يقول لك ايه، يقولون له نحن عندنا رسائل من الشيخ محمد. واضح هذا؟ عشان الشيخ عبد اللطيف ايه، طالما عندكم رسائل الشيخ محمد يبقى خلاص انا ساسكت. لكن الشيخ عبد اللطيف بين ورد ان هذا ليس منهج جدي، ليس منهج الشيخ. قال فكشفت شبهتهم وأضحضت حجة ضلالتهم. إذن هم عندهم إيه؟ تكفير من؟ الحاكم، ثم تكفير كل من إيه؟ ثم تكفير كل من تحته، واضح؟ ثم بعد ذلك من لم يكفر، من كفروه فهو كافر، واضح؟ بيقول قد بينت إيه؟ شبهتهم وأضحضت إيه؟ هذه الضلالة، لأن مذهب الشيخ ليس كذلك. مذهب الشيخ محمد أنه ليس لا يكفر على الإطلاق، لا يقول من لم يكفر الكفر فهو كافر، واضح؟ لذلك الدرر السنية لعلماء نجد يوضح أجلى بيان، وهذا في المجلد الأول فقط. فحينما قامت هذه القومة كانت من مدة، وكل من تكلم شخص يقول هذا مذهب الشيخ محمد، هذا مذهب الشيخ محمد، واضح؟ فعمدت إلى قراءة الدرر السنية، واضح؟ ثم أجعل على كل مجلد من على الباب، من على في الهامش في أول الكتاب، بيان ومذهب الشيخ في مسألة إيه؟ العذر بالجهل، وأنه لم يكفر على بكفر بمطلقا، أو من لم يكفر كافر فهو كافر، واضح؟ حتى إذا تكلمت مع أحد منهم يكون البيان إيه؟ واضح من كتبهم، من كتاب الشيخ نفسه، لأن هذا يكون أدعى في إيه؟ أدعى في الحجة، وأدعى في البيان، وأدعى في الكلام. الشيخ مثلا هنا في تبرئته من ذلك في صفحة 80 في المجلد الأول، وقد نقلت أكثر من هذا في الرد المبين على شبهات التكفيريين ومن يكفرون حكام المسلمين. الرسالة هنا من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ في الله عبد الرحمن بن عبد الله السلام عليكم إلى آخره. فيقول الشيخ محمد: ومنها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتري به. ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس. يبقى الجماعة دول كذابين ولا لا؟ واضح؟ ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيح. فيا عجبا، كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ الشيخ محمد عبد الله بإيه؟ يستعجب، كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هذا مسلم: إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك، فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. أهل الأغراض الباطلة ليه؟ لأنهم يريدون أن يصدوا الناس عن إيه؟ عن هذه الدعوة. وكذلك قولهم: إني أقول لو أقدر على هدم قبة النبي عليه الصلاة والسلام لهدمتها. واضح الكلام؟ وأما دلائل الخيرات وما قيل عني أني حركتها فله سبب إلى آخره. إذن الشيخ هنا إيه؟ ينفي مسألة أنه يكفر بالجملة. ده صفحة 83. بيقول قال: وأما التكفير فإني أكفر من عرف دين الرسول بعد ما عرفه، يعني بعد ما إيه؟ بين له. إذن الشيخ يكفر على الإطلاق؟ لا، إنما بعد الإيه؟ بعد البيان، واضح؟ وسبه ونهي الناس عنه وعاد من فعله، هذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك، وأكثر الأمة ولله الحمد إيه؟ ليس كذلك، واضح؟ ده في صفحة 83. في صفحة 87 في المجلد الأول يقول: وهو الذي ندعو الناس إليه ونقتلهم عليه بعدما نقيم عليهم ماذا؟ بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة. واضح هذا؟ بعدما نقيم عليهم الإيه؟ الحجة. 87 في صفحة كذا 100 أيضا يقول في صفحة 100 من محمد بن عبد الوهاب إلى إسماعيل الجراعي: سلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فما تسأل عنه فنحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب لنا سواه، فلنا أسوة فيهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما ما جرى لهم مع قومهم وما جرى لقومهم معهم فهم قدوة وأسوة لمن اتبعهم، فما تسأل عنه من الاستقامة على الإسلام فالفضل لله وحده. وقال نبينا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما القول أن نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء. من بهتان الإيه؟ الأعداء، واضح؟ حتى يشوهوا هذه الدعوة. كذلك أنت، أنت رجل من أهل السنة، واضح؟ حتى ما يستطيع الأعداء والخصوم أن يوقفوا دعوتك فيشوهوا دعوتك، واضح؟ فممكن تبقى في وقت واحد مرجئ وتكفيري، في وقت واحد وصوفي وتبليغي وخارجي، ممكن تبقى خمسة ألوان من البدع في وقت واحد، واضح؟ فكل فرقة إنما تريد أن تشوه إيه؟ تشوه على هذه، على هذه الدعوة. قال: فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله عنهم إلى آخره، واضح؟ وفي صفحة 102 و104 و123 و203 و230 و320 و471 و433 و362 و421 و389 و522 و423 و إلى آخره، ده في مجلد واحد فقط. يبقى كلامهم هنا كذب على مين؟ كذب على الشيخ، واضح؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يذبون عن أعراض العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذب عن عرض مسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة. إذا كان هذا في مسلم عامي، فما بالك إذا كان عالم من علماء المسلمين. قال: وأضحطت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس. بما حضرني فيه في المجلس، يبقى معنى كده أن ما جابش لا ورق ولا كتب ولا بتاع ولا، لا ده منين؟ من حفظي عبد اللطيف. يقول الشيخ عبد اللطيف يقول لك: بما حضرني من المجلس. ذلك السلف كانوا يسمون، يقولون إذا سئلوا من العالم قالوا: العالم هو الحافظ، واضح؟ العالم هو الحافظ. لذلك السلف كانوا يحضون على أمر الحفظ، هو أبلغ المرام ولا منتقى الأخبار ولا عمد الأحكام ولا هذه المتون في الحديث الأحاديث، العلماء كانوا بيكتبوها لي. إنما هذه الحفظ طالبة العلم لهذا، لحفظ طلبة العلم لهذا، التي هي صارت في هذه الأزمنة سنة ميتة، ليست سنة سنة مهجورة، لا سنة ميتة. لذلك رد عليهم بإيه؟ بما حضره من العلم. لذلك البخاري قيل له: من أين أتيت بهذا الحفظ؟ قال: بمجارات القراءة. بمجارات الإيه؟ القراءة. قيل للأوزعي: بما حصلت الحفظ والعلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. بكور كبكور الغراب، من بعد الفجر صح، واضح؟ وصبر على الحفظ وعلى العلم كصبر ماذا؟ قال: بصبر كصبر الحمار، واضح؟ أي كناية عن أمر الإيه؟ عن أمر التحمل. قال: بما حضرني في ذلك المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام إيه؟ بعد قيام الحجة وبلوغها، لاحظ، وبلوغها المعتبر. بلوغها تقييدها بالمعتبر أي كشف الشبه، قيام وكشف التأويل، أن يكون هذا من الكتاب وأن يكون هذا من السنة، ليس ككلامك أنت فقط، وإنما ينبغي أن تضحدها بإيه؟ بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان. وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه، ابن حجر ليس ابن حجر العسقلاني، إنما ابن حجر الهيتمي، بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام. ثم قال: وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم. إذن كانوا منين؟ من بلاد فارس. أظهر التوبة والندم، ولاحظ كلمة أظهر لأنه بعد كده رجعوا. إذن أظهر أمام الشيخ إيه؟ خلاص إننا تبنا وندمنا ورجعنا وإلى آخره، واضح؟ أظهر التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما، زعم أن الحق ظهر لهم. وكلمة زعم لفظة مشتركة كما يذكر النووي وابن حجر العسقلاني، لفظ مشترك قد يعنى بها الزعم بمعنى القول الباطل، وقد يعنى بالزعم المعنى بالقول الحق، ويعرف المراد من سياق الكلام، يعرف المراد من سياق الكلام، وهذا عليه أدلة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ واضح كلامي؟ إذن هنا إيه؟ بما زعم. طيب هل الزعم هنا كلام حق المراد منه؟ كلام باطل، لأن هذا كذب على الشيخ. قال ودعا إلى ثم لحق بالساحل، يبقى خرج وراح فين؟ ذهب إلى الساحل. ودعا إلى تلك المقالة، دعوا إليها مرة أخرى، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور، آمين. وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، واضح، بلغنا عنكم نحو من هذا، أي الذين أصلا في مقدمة الخطاب الذي يخاطبهم ويكلمهم، وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات. كلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات، المكاتبات علمناها، يعني إذا كتب إمام ما إلى رجل ما، ذا أمير دولة ما أو رئيس دولة ما، مشرك أو مشركة، واضح، يحكمون على الكاتب بإيه؟ بهذا، بأنه كافر. مصالحة، لو أن إمام ما صالح المشركون، صالح دولة مشركة، يكون أيضا إيه؟ مشرك كافر. النبي عليه الصلاة والسلام صالح من؟ كفار قريش. وهذه المصالحة إنما هي بالمصلحة والمفسدة، واضح، فقد أصالح أقواما، واضح، وقد لا أصالح آخرين، كل هذا قائم على المصلحة والمفسدة. يقولون لا، إن آيات الجهاد قد نسخت كل مصالحة، قد نسخت كل مصالحة. يقال هذا غير صحيح، كما بيّن ابن تيمية رحمه الله ذلك في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، إذ أن هذه قائمة، قاعدة على أنها قائمة على مبنى المصالح وعلى مبنى المصالح والمفاسد. فقد يصالح النبي، قد صالح النبي أقوام، واضح، وقد يغير على آخرين، كل هذا قائم مقام الإيه؟ مقام المصلحة. فلو كانت المصالحة بمجرد أنني أحب دينهم وأنني أكون كافرا مثلهم، فماذا تقول عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح هذا الكلام؟ هذا من أمر الإيه؟ المكاتبة، أمر المصالحة، أنه لم يعاديه، معنى أنه لم يعاديه ولم يقاتل هذه الدولة، إذن أنه يحبهم، إذن أنه يكون كافرا مثلهم، واضح. كذا الموالاة، الكلام في الموالاة، واضح. الموالاة هذه لها تفصيلات، ليس معناها كلمة واحدة. فالموالاة هي المحبة، الموالاة هي الموالاة بمعنى المحبة. لكن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام بيّنت أن هناك عدة أمور ما عدت من الموالاة المكفرة، واضح؟ يعني مثلا، هب لو أني بعت واشتريت من مشرك وكافر، هل تعد هذه موالاة؟ الجواب لا، إذ أن الصحابة كانوا يفعلون، ومات النبي وضرعه مرهون عند يهودي، إذن هذه ليست من الموالاة، واضح هذا؟ طيب، هل لو أن رجلا مسلما تزوج بامرأة كتابية بالشروط والقيود التي بينها الله عز وجل، محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان، هل معنى ذلك أن يكون كافرا؟ الجواب، كيف يكون كافر والله قد أحل ذلك، واضح هذا الكلام؟ قد أحل إيه؟ ذلك. ولاحظ معي أنه زواجه من هذه المرأة، هذا المسلم زواجه من هذه الكتابية، هل تزوجها وهو يبغضها ويكرهها؟ أجيبه، كيف يكون هذا؟ إذن يحب بعض الخصال فيها، قد تكون فيها خصلة الأمانة، واضح هذا الكلام؟ قد يحبها مثلا لجمالها في هذا، قد يحبها مثلا لأنها صادقة مثلا، واضح. والله عز وجل بين أن من المشركين من هم أمناء، مفهوم؟ قال ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، منهم من إن تأمنه قنطار يؤديه لا يؤديه إليك إلا، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هات اللي عليك، هات اللي عليك، هات اللي عليك إلا ما دمت عليه قائما. واضح؟ إذا منهم أمناء، لكن القاعدة فعل الخير لا يدل على صحة المنهج. واضح هذا؟ وهذه الأمانة أصلا، هذه الخاصة التي فيها شرعنا حض إيه؟ حض على هذه الأمانة. إذن هو ما يحبها، إذن ما تزوجه هو يكرهها، هل الزواج منها يعد موالاة يكون كفرا؟ إذن أيضا لا. هل المصالحة مع المشركين مع دولة مشركة يكون موالاة؟ الجواب لا، لأن هذه مصلحة أريد أن أدفع بها عنهم إيه؟ عنهم الضرر عن مني. يعني مثلا هذه الدولة دولة عاتية، إن لم أعطيها شيء من المال، شيء من أي شيء من الأموال من الدنيا من لعاعات الدنيا، ممكن تغير علي، فأنا أعطيهم أبذل لهم شيء من الدنيا إبقاء على الدين. هذه مضاراة ليست مداهنة. واضح؟ فإعطاء المال بذل المال لإبقاء الدين هذه مضاراة كما يقول النووي رحمه الله، وليست مداهنة، وإنما بذل الدين لأخذ الدنيا مداهنة. واضح؟ إذن أنا أعطيهم شيئا ما، شيء من الدنيا مثلا، شيء من الأموال، بعثت لهم مثلا هدية كذا، أرسلت إليهم شيئا من الدنيا كذا، مفهوم؟ لو سلمت لك أنه يعطيهم لحب دينهم، أهذا احتمال أم يقيني؟ احتمال، لا تستطيع أن تقول بأن هذا يقين. فإذا كان احتمال فلا يجوز نزع الإسلام الذي هو اليقين بهذا الاحتمال. واضح هذا الكلام؟ إذن هو يفعل شيء، يقدم شيء من الدنيا إبقاء على أمر الدين، فكل هذه ليست من المولى في شيء. طب هل فداء الأسارة حينما أفدي أسارة بأسارة أو أفدي الأسارة بأخذ مال هل يسمى مولاة؟ الجواب لا. واضح هذا؟ كما بيّن الله عز وجل ذلك. إذن كل هذه ليست مولاة. فما معنى المولاة هنا؟ ابن عباس رضي الله عنه حينما يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي يتولهم في دينهم، يتولهم في دينهم. وتفسير الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يعده العلماء من المسند، يعني مرفوع إلى رسول الله، لكن هذا من الرفع الإيه؟ الرفع الحكمي ليس الرفع اللفظي. واضح هذا الكلام؟ يعد العلماء مسندا. يقول ابن تيمية فإن من أعرض عن تفسير الصحابي فهو ملحد في آيات الله. إذن ينبغي كما أخذت عنهم الآية ينبغي أن تأخذ عنهم فهمهم للآية. يعني وما يتولهم منكم فإنه منهم ثبتت عندكم إزاي؟ بنقل الصحابي. طيب أخذتم نقل الصحابي للآية، خذوا أيضا فهم الصحابي للآية، فأخذتم الآية ولم تأخذوا فهمه كيف؟ إذن هذا فيه هوى. واضح؟ فقول ابن عباس ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال ومن يتولهم منكم في دينهم، وهذا لا خلاف أنه كفر. واضح؟ يعني أنه يعتقد دين النصارى، يحب دين اليهود، يحب دين النصارى، يحب دين المجوس، يحب دين البوذية. واضح؟ إذن هذا في أمر الدين، لكن أمر المعاملات الماضية لا تعد إيه؟ موالات. هذه واحد. اثنين، أن الموالات قسمان. واضح؟ موالات لدنيا وموالات للدين، أما للدين التي ذكرنا، وأما الموالات للدنيا فهذه الموالاة يدخل فيها عدة أمور، عدة احتمالات. قد يفعل موالاة لدنيا يريد بها صد هؤلاء العتات عن دولتي، فيعطيهم شيء من المال، فيعطيهم شيء من كذا، إذن هذه قد تحسب له حسنة، قد يحسب له أجر، أنه يريد أن يحافظ على إيه؟ على دين الإسلام وعلى المسلمين وعلى أعراض المسلمين. وقد يفعلها سيئة. واضح؟ فتكون معصية لكن لا تكون كفرا، قد تكون إيه؟ معصية، وقد يغفرها الله له. وهذا من جهة ما فعل من حاطب رضي الله عنه. ما هو من هو حاطب؟ حاطب صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن البدريين، واضح؟ حينما نزل جبريل، وهذا حديث صحيح البخاري، نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن حاطب معه كتاب إلى قريش، وإنه الآن أرسله مع امرأة في روضة خاخ، ما كان اسمه روضة خاخ، فأدرك. فأرسل النبي 2 بجيشين، علي ده يطالب المقدام، قال ستجدون امرأة معها كتاب ائتوني به، فأدركها في المكان الذي فيه، فقال علي الكتاب، طلع الكتاب، فقالت أي كتاب؟ قال الكتاب أو لنقلبن الثياب، تفتيش ذاتي. ضرورة ولا لا؟ ضرورة، تفتيش ذاتي فيه مفسدة، صحيح ولا لا؟ لكن ضياع الدولة كلها، واضح، وهلاك النبي والصحابة مفسدة أكبر، صحيح ولا لا؟ فقال أو لنقلبن الثياب، فأخرجته من عقاصها، عملت فيرة كده في شعرها وحط كتاب فيرة راحت مطلعها. فجاء علي بن أبي طالب بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا هو الكتاب. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، في رواية عند الحاكم وأحمد قال من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، فإن رسول الله قد آت إليكم ومعه جم غفير من الصحابة، فخذوا حذركم. هذا جس أم لا؟ هذا جس. فقال النبي يا حاطب ما هذا؟ لاحظ الكلمة دي فيها بحث. حينما يقول النبي يا حاطب ما هذا، دل على أن هناك كفر محتمل وهناك كفر صريح، وما ينبغي أن يحكم على المحتمل بالصريح حتى يستفسر. يعني لو كان الموالاة كفرا واحدا لا يدخله احتمال لم يستفسر النبي عليه الصلاة، صح ولا لا؟ ما كان النبي عليه الصلاة يقول ما هذا، هو ما هذا على ايه؟ ما هو الكلام واضح، واضح الكلام واضح، فلما على اي شيء يستفسر؟ النبي يريد ان يستفسر هل فعل هذا للدين، لدين المشركين، ام للدنيا؟ إذن دخل فيها احتمال، لذلك قال ما هذا، واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ما هذا، فأراد أن يستفصل. لذلك هناك مسائل ينبغي الاستفصال فيها، كمثل مثلا رجل وجدته يذبح عند الحسين، أنت شايفه عند الحسين بيذبح، دخل الذبح احتمال، قد يذبح للحسين وقد يذبح لله لكن يذبحه هنا، دخلها احتمال ولا لا؟ إذن ما ينبغي أن يحكم كفرا، لا بد من استفسار. إذن هناك أشياء تحتاج إلى استفسار، منها الموالات. أما الخوارج إنما يكفرونها على الإطلاق، واضح الكلام؟ فقال يا حاطب ما هذا؟ إذن ما هذا؟ لاحظ الكلام، يسأل النبي عن أي شيء، يستفسر عن أي شيء، الكلام واضح، من حاطب إلى قريش، النبي عليه الصلاة والسلام جاي لكم، خذوا حذركم، وجاي معاه الجيش، واضح الكلام ولا لا؟ كلام واضح، لكن ما هذا؟ هل فعلته لدين؟ فعله لدين أم لدنيا؟ قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق، دعني أضرب عنك هذا المنافق، واضح. وفي رواية عند أحمد يا رسول الله إنه كفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال أعمال ما شئت قد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه. لذلك إن البخاري قال باب حكم من قال لأخيه كافر متأولا. إذن عمر لما حكم عليه هل كان حاطب كذلك؟ لا، ده عمر تأول لأنه حكم بما بدأ له، لكن حاطب ما كان كذلك، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر، وإنما لكل رجل منكم له يدا عندهم يحمي به أهله وماله، يعني كل واحد فيكم ليه زوجته هناك، ليه أولاده هناك، واضح، وليه يد عندهم، فأحببت أن يكون لي يدا عنده. واضح؟ يعني مثلا واحد اللي سايب مثلا فلوسه واللي سايب كذا واللي سايب كذا واللي سايب، فأنا أحببت أن يكون لي يدا عندهم حتى يحفظوا بها أهلي ومالي عندهم، عشان ما حدش يأذي ولادي، ما حدش يأذي زوجتي، ما حدش يأذي أموالي. إذن فعلها لدين أم لدنيا؟ لدنيا. قال النبي: أما هذا فقد صدقكم. أما هذا فقد إيه؟ صدقكم. فبكى عمر رضي الله عنه. نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى أولا خاطبا الله عز وجل حاطب بإيه؟ بالإيمان. واضح الكلام؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن أثبت الله أن حاطب فعل إيه؟ نوع موالاة. واضح؟ تلقون إليهم بالمودة. سمى الله فعل حاطب نوع مودة، لكن ليست مودة مطلقة وليست موالاة مطلقة. الأذان. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم إيه؟ بالمودة. آخر الآية: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن الآية أثبتت عدة أمور. أولا أثبتت أن حاطب خاطبه باسم الإيه؟ باسم الإيمان. أثبتت أن حاطب رضي الله عنه فعل نوع مودة، نوع موالاة، لكن ليست الموالاة المطلقة، وليست المودة المطلقة أي الموالاة الكاملة أو المودة الكاملة. واضح هذا الكلام؟ إذن أمر الموالاة دخله إيه؟ دخله أمر الاحتمال. واضح هذا؟ فلا يصح الحكم على الأمور التي تحتمل التي ينبغي فيها الاحتمال أو تحتاج إلى استفصال أن يحكم عليها بكفر صريح. فإن قال قائل إن هذا كان خاص بمن؟ بحاطب. ليه؟ وهذه الشبهة يعتمدها جميع التكفيريين. واضح؟ إنما هذه خاصة بمن؟ بخاطب، بحاطب بن أبي بلتعة. فيقال لو كانت خاصة بحاطب، لاحظ، وكان الفعل أي الموالاة كفرا أكبر لكفر حاطب ولا يشفع له حضوره بدر ولو كان نبيا حتى. فإن الكفر، واضح، لا يغفر إن كان صاحبه صاحبا أو حضر بدريا أو كان نبيا. فإن الله قال عن أشرف الناس وهم الأنبياء: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. واضح الكلام؟ فلو كان فعل الموالاة كفرا لما شفع له حضوره بدر. واضح هذا الكلام؟ فكانت أمر الموالاة وليست كفرا، وإنما هي معصية من المعاصي غفرت له لهذه الحسنات الكبيرة التي عملها في أمر بدر، لكن ليس فعلها إيه؟ شركا أو كفرا أكبر، مع إثبات أن حاطب فعل نوع موالاة. واضح هذا الكلام؟ فالقول بأنها خاصة بحاطب، فالجواب إيه؟ لو كان الفعل الموالاة كفرا هل حضور بدر يغفر الكفر؟ الجواب لا. واضح؟ قال لك لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحاطب: أما هذا فقد صدقكم. أما غير حاطب، واضح، فلا نقبل منه، لأن النبي علم بوحي، أما نحن فلا علم لنا بالوحي. فيقال إن النبي سن لنا الأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر. واضح هذا؟ لذلك العلماء يذكرون في كتب الفقه باب الجاسوس، باب الجاسوس، ويتكلمون هل يجوز قتله أم لا يقتل؟ أرجح الأقوال مذهب ابن القيم قال ينظر فيه ولي أمر المسلمين، ممكن يحتاجوا عايز يخذ منه معلومات، واضح؟ ممكن يشغلوا لحسابنا، ممكن مش نافع حاجة خالص يطير رقبته، مفهوم؟ يبقى هذا رجع ليه؟ لولي أمري، لولي أمر المسلمين، واضح هذا؟ هذه مسألة الإيه؟ مسألة الموالاة التي هي أصل من أصول الخوارج قديما وحديثا، واضح هذا الكلام؟ قال ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك والشرك بالله والضلالات والحكم غير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب، والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيرها لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان، أي الكلام المجمل. والأصل في أمور البيان في المعتقد وغيرها لا يتكلم بكلام مجمل يحتمل كلا الأمرين أو يحتمل عدة أمور، وإنما ينبغي التصريح في هذا. وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن جعل الشيخ عبد اللطيف الخوارج الذين عنده هم أصلا سلالة من؟ الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله. لاحظ قوله وهم في الأصل إيه؟ أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، يعني هؤلاء كان منهم كانوا تلامذة من؟ الصحابة، كانوا تلامذة من؟ الصحابة. فهنا تأخذ فائدة أنه لا يستلزم من الجلوس على الشيخ من أهل السنة ثباته على السنة، لا يستلزم ذلك، لا يستلزم الجلوس عند رجل من أهل السنة أن يكون بمجلسه هذا ثابتا دائما على السنة، لا، لا يستلزم ذلك. فإن واصل كان تلميذ الحسن البصري، واضح؟ وصار إمام المعتزلة، فلا يؤخذ ماذا؟ لا يؤخذ الشيخ بهذا، إنما هو كان يعلمه على السنة ولكنه انحرف. فإن ابن باز كان يجلس تحت يديه من؟ صفر وغيره وهم انحرفوا الآن، وإن مقبلا كان يجلس تحت يديه العدوي وغيره وهم انحرفوا الآن، مفهوم؟ فلا يستلزم من الجلوس عند أشياخ أهل السنة الثبات على السنة، واضح هذا الكلام؟ فإن الثبات على السنة هذا شيء آخر، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ لا يستلزم. فإذا رد على رجل لا يقال هذا تلميذ فلان، هذا خطأ، فإن الخوارج كانوا منهم تلامذة من؟ الصحابة، كما بيّن الشيخ محمد عبد الوهاب وبيّن الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم، كان منهم من تلامذة الصحابة، ومع ذلك لما خالفوا أنكر عليهم الصحابة أجمعين، مفهوم؟ عمر رضي الله عنه أرسل مصر، هنا أرسل إلى مصر من؟ عبد الرحمن بن ملجم، صحيح؟ وصار بعد ذلك قاتل من؟ قاتل علي بن أبي طالب، واضح؟ فليس الجلوس على رجل من أهل السنة لتعلم السنة أن يكون ذلك مستلزما عصمة دائمة له، لا. فإذا خالف ورد عليه لا تأتي وتقول ده تلمس عند فلان أو جلس عند فلان أو شيخه فلان. لا، لا يستلزم الجلوس عند أشياخ السنة العصمة على السنة دائما، لا، لا يستلزم ذلك. واضح؟ فإن إبليس كان من الملائكة، واضح، ثم خالف فلعنه الله. واضح هذا الكلام ولا لا؟ افهم هذا جيدا. لذلك الشيخ هنا بيقول ايه؟ فأنكرت الخوارج عليه، وهم في الأصل من أصحابه، من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله ووليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال تعالى إن الحكم إلا لله، وضربت المد بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت سورة إيه؟ براء. يعني بيقول قطع الله يعني كل هذه نسخت، المحصالحة والمصالحة بين الناس والمهادنة بينهم هذه نسخت، وطال بينهم النزاع والخصام حتى أغاروا على صرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، زي ابن عبد الصرح قتلوا الصحابة، بل قتلوا امرأته، وكانت امرأته حامل في بطنها تحمل، كانت حاملا، ثم بعد ذلك قتلوه وقتلوها وبكروا بطنها وأخرجوا ما فيه خوارج. ثم بعد أن قتلوها مروا على نخلة جنب ببيت رجل وكان تحتها تمر، فجاء بعضهم ليأخذ منها فقال دعها فإننا لا ندري، فإن لعلها تكون من تمر الزكاة. شوف الضلال. فحينئذ شم رضي الله عنه أي علي لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس كما أرسل إليهم ابن عباس، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. يعني علي بن أبي طالب التمس هذا الرجل المخدج الذي وصفه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن في كفيه ضرة كثدي المرأة، يعني في يديه عيب، واضح، زي ما يكون ورم كده كثدي الإيه؟ كثدي المرأة. هذا كان إيه؟ وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في عهده. علي بن أبي طالب حينما قتلهم جعل إيه؟ يلتمس هذا الرجل حتى وجده، قال صدق خليلي. واضح؟ قال والتمس المخدج المنعود في الحديث الصحيح، أي هذه صفته الذي رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن، فوجده علي فصر بذلك. صر بذلك أي أن هذا القتال الذي فعله فعلا إيه؟ قتالا كانوا يستحقون ذلك، وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. يعني الشيخ عبد اللطيف يقول لك إيه؟ مع أن علي بن أبي طالب قاتلهم مع أنهم أشد الناس إيه؟ عبادة، واضح، ولكن لم يمنع علي بن أبي طالب والصحابة ذلك أن يقاتلهم. واضح. نقف عند الفصل الذي يليه ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.